انما قبل ما يتحرك ذهنك اليه هو عارف ان ذهنك هيتحرك ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا. الله. ولذلك نفي قوله السر واخفى. يعلم السر. يقول له اصل الخلاف في السر. والسر ايه؟ ما تعرفولي. هل السر ما اسررت به الى الغير وقلت له ما تقولوش؟ انما خرج منك. يبقى سر خرج منك واستأمنت عليه اذن سامعك. خلاص. ولا السر اللي حطيته في نفسك؟ قال لك لا، القرآن. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه. يبقى السر اللي انت كان عندك ايه؟ يبقى أخفى من السر قبل أن تروح به. يبقى السر اللي بحط من الأذن اللي انت عايز يقوله هو هتجيب سر أحد. خلاص. وأخفى منه قبل أن ايه؟ تقول. طب وليه ما تقولش وإن كان السر ما كتمته في النفس على رأي البعض؟ يقول لك لأنه علمه قبل أن يكون سرا في نفسك. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ده يبقى الكلام ده بقى إيه؟ كلام تاني، لأنه هو سيد إسماعيل رضيع. يبقى إيه كلام تاني؟ قاعد بيستدرك بقى المعنى ومش عارف الإيه والبتاع، وبعدين جاب إسماعيل وإسحاق. طب ده إسحاق بعد إسماعيل ب14 سنة. بعد إيه؟ 14. وإسحاق جه بعد إسماعيل بعد ما ربنا قال له اذبح إسماعيل ومش عارف إيه، واستسلم وقال إيه ونذبحه، وجابه وهيذبحه، قال له في إيدك بقى. فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن قد صدقت الرؤيا. خلاص احنا هنفديه، ومش هنفديه بس ونسيبه لك حي، هنجيب لك ولد كمان. وبشرناه بايه؟ اسحاق. والبشرى تكون للشيء قبل ان يوجد. يبقى اذا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل. وهب، الوهب عطاء من معط بلا مقابل منك. هذه الهبة، مش الهبة انك تهب واحد كده ملوش حق عندك. في فرق بين تشتري واحد وتديله فلوسه. انما وهبه يعني ايه؟ اداله حق بدون ايه؟ بدون مقابل. وقال لك طيب، ما هي كل الذرية هبة. كل الذرية ايه؟ هبة. ليه؟ أم قال لك لانها لو لم تكن هبة لكانت رتيبة بين الزوجين. اما يوجد زوجين تبقى توت. ولذلك ربنا قال ايه؟ يهب ايه؟ يهب لمن يشاء اناثا، مش كده؟ ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء. يبقى كلها هبه ولا مش هبه؟ بدليل المعامل ايه في سيدنا زكريا ويحيى؟ الله. قال له انا عايز يرثوني مش عارف ايه، ولا هنديه. قال له ده انا كبرت وولدت من الكبر عيتي. قال له انت بتفكر، ربنا ما هو عارف. انما استعجب المساله ازاي تيجي كده. قال له كذلك قال ربك. كذلك قال ربك يعني كلام مالوش ايه؟ اوعى اوعى تدخله في الاسباب والمسببات والقوانين والمش عارف ايه. فلما سماها ربنا هبه، الواهب يجب ان يشكر على هبته، فلا ترد هبته. ان وهب لك اناث على العلم والمعرفه، وهب لك ذكور على العلم والمعرفه، يعملهم ذكور واناث ويعملهم. طب ما تخرجش من الهبه ويجعل من يشاء عقيمه. تبقى برضه ايه؟ تبقى ايه؟ لو نظرت الى كل معطياتك لوجدتها هبة. فإن تقبلتها القبول الحسن على أنها هبة من الله، يا أخي أما الشبة ده مالكش مش من مقابل منك، وتقبلتها. يقول ربنا سبحانه وتعالى كما رأينا في أحداث الحياة، اللي يجي بلو عنده بنات ويفرح بيهم كده ويربيهم ويستقبلهم مش زي ما استقبلوها، وإذا بشرى أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كذب ويفرح بيهم. يقول ربنا أنت فرحت بعطائي اللي مبهوت. انت كنت عايز واحد عشان يبقى عايز ويشمر ويمسك النبوت بقى وياك ويمسك الفاس ومش عارف، وساعة ما جت بنت بقى كشر.